ثان نعم. بالنسبة لمدافعة الأخبثين، طبعا الأخبثان هما الغائط والبول، يعني إذا كان الإنسان محصورا وصلى. الحصر نوعان، هناك حصر يسير وهناك حصر شديد. الحصر اليسير تكره معه الصلاة، إذا كان محصور حصر يسير تكره معه الصلاة سيشغله، أما الحصر الشديد فتحرم معه الصلاة. لازم يصلي وهو محصور حصر شديد، بالكاد يمسك نفسه ويصلي، لأن هذا لن يخشع في صلاته، يعني أذهب ركنا من أركان الصلاة وهو الخشوع. فإذاك لا يجوز أن يصلي إذا كان يدافعه الأخبثان، يدافعه يعني حصر شديد. أما إذا كان الحصر ليس شديد فيكره له ذلك أن يصلي وفي حصر له، وإن كان يسيرا يرتاح ثم يقبل على صلاته. نعم.